السبب الذي جعل ابن عباس يقول ذلك هو أنه لما قيل له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان إفراد الحج أفضل ويريان أن إفراد الحج أفضل، وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة الحج واجب لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه عمرة، ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. وحديث: افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. فلهذا يعني قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، قال: فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دونهم؟ وقد قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وهذا في التحذير من التعصب، يعني هذا الكلام فيه التحذير، أثر ابن عباس فيه التحذير من التعصب المذهبي بآراء الأئمة والفقهاء إذا خالف قولهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة الأربعة كلهم يحذرون من تقليدهم أو التعصب لأقوالهم، ويدعون إلى ترك رأيهم إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أتباع المذاهب المتعصبون لآراء أئمتهم يأخذون بأقوال إمامهم حتى وإن علموا أو وإن عرفوا مخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنهم بذلك متبعون لإمامهم، مع أن الصواب أنهم بفعلهم هذا خالفوا إمامهم، لأن إمامهم يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي وخذوا بالسنة. وأيضا خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه يجب التنبيه إلى ما جاء، إلى أن ما جاء من أقوال عن هؤلاء الأئمة الأربعة مخالفا للسنة أن هؤلاء الأئمة لم يتعمدوا هذه المخالفة لعدم علمهم بالسنة التي تخالف قولهم، أو ربما بلغتهم بسند ضعيف، أو ربما بلغتهم لكن فهموها على غير معناها الصحيح. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام عددا من الأسباب التي من أجلها خالف الأئمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيجب إحسان الظن بالعلماء، وأنهم لو علموا السنة المخالفة لقولهم لأخذوا بها وتركوا أقوالهم. فإذا علمناها نحن فعلينا الأخذ بها وترك أقوالهم اتباعا للسنة واتباعا لهؤلاء الأئمة الذين أمرونا باتباع السنة. وبعد هذا الأثر ذكر الشيخ قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. المؤلف ذكر يعني هذا الأثر ونبه على خطورة هذا المسلك، وأنه من يفعل ذلك يخشى عليه أن يدخل تحت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه الحديث كلها في البخاري ومسلم أو كلها، ودلالتها واضحة في وجوب السمع والطاعة في غير معصية. والذي نخلص من هذا أن يعني كيفية التعامل مع الحاكم المسلم هو أن يكون كالتالي: هو أن المسلم يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر المسلم عند ظلم الحاكم وجوره وأخذه للأموال وسلب حقوق العباد ومنعها، أمره بالآتي: أولا وجوب السمع والطاعة حتى وإن ظلم وجار وأخذ الأموال، بل حتى وإن جلدك وضربك. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أو وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. رواه مسلم. ثانيا: الصبر إذا رأيت ما تكره من الحاكم ولا يجوز لك الخروج عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري. ثالثا: أن تؤدي حقه عليك، وهو السمع والطاعة في غير معصية، وتسأل الله أن يعطيك حقك الذي منعك منه الحاكم، ولا تطالب الحاكم بحقك عن طريق الثورات أو المظاهرات أو الاحتياجات المؤدية للفوضى والاضطراب والفساد وسفك الدماء المعصومة وسرقة الأموال واختلال الأمن كما هو مشاهد في بلاد المسلمين، فإن هذا ينافي الصبر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. رواه البخاري ومسلم. وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رابعا: النصيحة والدعاء له. قال صلى الله عليه وسلم: الدير النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي أمر المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوه في شيء، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم. رواه مسلم. والنصيحة إنما تكون سرا لا علنا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. أما الدعاء لولي الأمر فلأنه بصلاحه يصلح العباد والبلاد. فعن الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. وقال البربهاري معلقا على قول الفضيل: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وكان الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة يدعو الخليفة ويقول: وإني لا أدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار بالتأييد، وأرى أن له ذلك واجب عليه. وقد كان من عقائد أهل السنة التي دونوها في مؤلفاتهم الوصية بالدعاء لولي الأمر. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والعافية. ويرى أهل السنة أن الدعاء على ولي الأمر من صفات أهل البدع. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فالدعاء لولي الأمر هو الطريق الصحيح للتخلص من ظلمه مع الصبر على جوره، وليس الدعاء عليه وسبه والطعن فيه، فإن ذلك يزيد الأمر سوءا وظلما. ومع الأسف أن أكثر الشعوب اليوم استبدلت الدعاء والنصيحة لولاة الأمر بالسب والطعن فيهم، وما علموا أن الوقيعة في أعراض الأمراء والحكام والاشتغال بسبهم وذكر معائبهم على الملأ وعلى المنابر والقنوات الفضائية وعبر وسائل الإعلام خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها. وسب الحكام المسلمين والطعن فيهم يفتح باب الفتنة والشر على الأمة، ويعتبر شرعا من الخروج عليهم باللسان، وسبب ذلك كله عدم الاهتداء بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره بالصبر على جور الحكام. وبهذا ينتهي هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الذي بعده باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن التوحيد هو معنى، يعني بما أن التوحيد هو المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا التوحيد لا شك أنه مشتمل على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم مستلزما له. فلما كان الأمر كذلك أراد المصنف أن ينبه على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ أن هذا هو مقتضى الشهادة ولازمها، فمن عرفها فلا بد له من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. ومعنى الآية أن الله أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزله الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قوله ألم تر إلى الذين يزعمون استفهام إنكار وتبكيت وذم لمن عدل عن الكتاب والسنة ورغب فيما سواهما من الباطل. وقال هنا أن المرتضي الذي يرضى بالسياسات والقوانين قال إنه كافر يجب قتله، وإن المنافقين أشد من الكفار الخلص، ومن ظن أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فهو كافر بإجماع المسلمين، فالله المستعان. طبعا قضية الحكم بغير ما أنزل الله يعني فيها تفصيل. والشيخ محمد بن عبد الوهاب قد جعل ذلك أحد نواقض الإسلام. ومن هنا وهذا الكلام فيه إشارة في قوله إن من ظن أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فهو كافر. طبعا العلماء ذكروا يعني تفصيلا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، بمعنى يعني أن هذا التفصيل يفهم منه أن القضية ليست على أطلاقها، بمعنى أنه ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافر. وملخص ما ذكره العلماء أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من حالات أربع. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن غير حكم الله أفضل من حكم الله، هذا يعتبر كافر. والصورة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه لا فرق بين حكم الله وحكم غيره، هذا يعتبر كافر، يعني يعتقد المساواة بين حكم الله وحكم غير الله. الصورة الثالثة أنه يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن ذلك جائز لا بأس به، فهذا أيضا يعني يعتبر كافر. أما الصورة الرابعة فهو أن الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله لكنه مع ذلك يعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، هو حكم بغير ما أنزل الله لكنه يعتقد أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله. إذن هو لماذا حكم بغير ما أنزل الله؟ يكون سبب ذلك إما هوى وإما شهوة وإما حرص على دنيا أو خوف على كرسي أو خوف من أحد أو أي شيء من الأمور التي حالت بينه وبين أنه يحكم بغير ما أنزل الله، فهو لا يعتقد أن هذا الأمر يعني لا يعتقد الجواز ولا يعتقد الأفضلية ولا يعتقد المساواة، فهذا حكمه كحكم غيره من أصحاب المعاصي، كما مر نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعد هذا ذكر الشيخ آية ثانية بعد آية الباب، وهي قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية رحمه الله وغيره يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من أعظم الفساد في الأرض، ولغرورهم المؤمنين بقولهم الذي لا حقيقة له، وموالاتهم الكافرين يقولون نريد أن نداري الفريقين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأهل الأهواء وإن زخرفوها إلى آخر ما ذكر رحمه الله. الآية التي بعدها وهي شبيهة بها وربما يكون يعني المقصد واحد، وهي قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أكثر المفسرين في معنى الآية يعني أفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد في الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية التي بعدها ويقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. قال ابن كثير عن هذه الآية ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي

ومعنى ذلك الإيمان بهذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات من المعاني التي دلت عليها لغة العرب من صفات الاستواء على العرش وصفة النزول والغضب والضحك والكلام وغيرها من الصفات دون النظر في الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء بكيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكل صفة من صفات الله تعالى نعلم معناها لغة ولا نعرف كيفيتها، لأن التحدث بالكيفية يؤدي إلى التشبيه وهو أمر غيبي. والخوض في الكيفية هو الذي أدى بأهل البدع إلى جحد أسماء الله وصفاته وتعطيلها أو تحريفها أو تشبيه الله أو تشبيه الله بخلقه. فأهل البدع من المعتزلة والجهمية عطلوا الرب عن أسمائه وصفاته الثابتة بالكتاب والسنة بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه. والأشاعرة أيضا حرفوا صفات الله عن معانيها الصحيحة التي دلت عليها، فحرفوا صفة الاستواء لله تعالى بالاستيلاء، وحرفوا صفة اليد بالنعمة، وحرفوا صفة النزول بنزول أمره، وأنكروا أن الله ينزل، وأنكروا صفة العلو لله تعالى وقالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، وإنما الذي في كل مكان هو علمه. ومن أجل التحذير من هذا التعطيل الذي هو الجحود لأسماء الله وصفاته عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الباب لينبه على أن ما عليه أهل البدع من التعطيل أو التشبيه والتحريف أن هذا من جحد أسماء الله وصفاته. فأهل البدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة عطلوا الرب عن أسمائه وصفاته وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه عن صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا شبهوه بكل ناقص أو معدوم، وتركوا ما دل عليه صريح الكتاب وصحيح السنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمعت الآية بين الإثبات والتنزيه فأثبتت أنه سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، ومثلها ما جاء في النصوص الأخرى أنه يغضب وأنه ينزل، هذا الإثبات. ونفت عنه المماثلة بمعنى يعني أن الله يسمع ويبصر ويغضب ويضحك وينزل من غير أن يكون في ذلك مماثلة له سبحانه لخلقه. فإذا كان المخلوق يسمع ويبصر ويغضب وينزل والله تبارك وتعالى يسمع ويبصر ويغضب وينزل، فالله تعالى ليس كمثل شيء، يغضب كما يليق به ويبصر كما يليق به وينزل كما يليق به، والمخلوق له صفاته التي تليق به والتي لا تشبه صفات الخالق. بعد هذا ذكر الشيخ يعني بعد العنوان ذكر الآية وهي قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهذه الآية سبب نزولها أن المشركين جحدوا اسم الرحمن عنادا، فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم. ومطابقة الآية للترجمة هو أن من جحد اسما من أسمائه أو صفة من صفاته فقد نقض توحيد الله وكفر. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ ما رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر ذكر الشيخ أن البخاري رواه، وفيه زيادة عند ابن أبي ياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف تتمة لهذا الأثر. ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله ويفضي بهم إلى التكذيب. وقال ابن مسعود أثر مثل ذلك، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وكان معاوية ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. وهذا الأثر قاله علي رضي الله عنه حين كثر القصاص في خلافته، وصاروا يذكرون أحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل ومعنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. وضابطه أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فأرشدهم أن لا يحدثوا عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك أو يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي إلى التكذيب. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضررا من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي، وليس على أطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بالصفات، وكان يقول: إن الله كان سميعا بصيرا، ويشير إلى عينه وأذنه تحقيقا للصفتين لا تشبيها. هذا فيما يتعلق بأثر علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أثرا آخر عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء. كل واحد لها معنى، إذا كان بالتخفيف ما فرقوا لها معنى، وما فرق لها معنى آخر. قال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذه ما فرق الحديث هنا، يعني قاله ابن عباس عندما وجد استنكار بعض الناس، فكلمة انتفض أنه رأى رجل انتفض يعني اضطرب وارتعد من وقع ما ورد على قلبه لما سمع الحديث في الصفات، وذلك لجهلي بذلك. والاستنكار معناه استفهامك شيئا تنكره واستنكر الأمر جاهله. وفرق إما أن تكون بفتح الفاء والراء وضم القاف مخففا وما استفهامية، ويكون معناه أي ما خوف هؤلاء وفزعهم، يعني ما الذي خوفهم وأفزعهم، يستفهم رضي الله عنه من أناس من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس أنهم إذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من حديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على عباده، والمراد الإنكار عليهم، فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحق به علما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به، فيكون ذلك هلاكا. ويجوز بالنسبة إلى فرق، يجوز فتح القاف مع تشديد الراء وتخفيفها، أي ما فرق هذا، يعني يكون المعنى ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل، يعني أن هؤلاء لم يميزوا بين الحق والباطل، هذا على معنى تشديد الراء، ولا أعرف ذلك. أما قوله يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يقول معناه يجدون لينا وقبولا للمحكم، ويهلكون عندما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته. والهلاك يقال لمن ارتكب أمرا عظيما، فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنه تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن. وقد ذكر ابن جرير وغيره عن جماعة من الصحابة وغيرهم أن المحكم هو الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه هو المنسوخ. وقيل أن الحروف المقطعة أوائل السور ألف لام ميم ألف لام صاد ألف لام راء، ولم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين لا الأئمة الأربع ولا غيرهم بإدخال أسماء الله تعالى وصفاته أو شيء منها في المتشابه، يعني أن الصفات لا صح أن يقال أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم عليه أو لا معنى له، بل هي حق على حقيقتها ولها معان حقيقة فهمها السلف على ما يليق بجلال الله وعظمته، وفسروها بما يخالف تأويل الجهمية وأضرابهم، وما قاله النفاه أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. وفي الأثر أثر ابن عباس هذا الحديث دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، يعني لا يقال أن حديث الصفات لا يتحدث فيها أمام العامة، إنما الذي يقول هذا الكلام هم أهل البدع، لأنهم يتخيلون أن العامة سيقع في أنفسهم التكييف والتشبيه والتمثيل كما وقع عندهم، ولكن العام على الفطرة بإذن الله أنه إذا حدثوا بهذه الصفات أنه لن يقع في أنفسهم ما وقع في أنفس هؤلاء البدع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل يتحدث بالصفات أمام العامة، مر معنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله كان سميعا بصيرا، ويشير إلى عينه وأذنه تحقيقا للصفة، فهذا معناه يعني جواز ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام الناس وخواصهم لا فرق بين هذا، وأن من رد شيئا منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل، وينكر عليه استنكاره. وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب الإيمان به وفهمه، سواء يعني فهمها أو لم يفهمه. بعد هذا ذكر المؤلف ختم هذا الباب بأن قريش لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. قال قتادة وغيره من السلف في سبب نزول هذه الآيات وإنكار قريش، قال: لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كتب في يعني عقد الصلح الذي بينهم يسمى فيه صلح حديبية، كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا يعني قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم، وقال مجاهد وغيره: قالوا لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم، فنزلت الآية. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. هذه رواية ثانية. فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله ودعو الله أو دعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ذكر ذلك ابن جرير وغيره. هذا خاتمة ما يتعلق بهذا الباب. الموضوع الذي بعده عنوانه باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا الباب موضوعه التحذير من كفر النعمة باللسان، وكفر النعمة يعتبر من الكفر الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهذا مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله بعد هذا العنوان، قال مجاهد ما معناه، يعني عن معنى هذه الآية، قال هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. قال الشيخ يعني تعليقا على عنوان الباب، قال إن المصنف ترجم لهذه الآية حظا على التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، قال فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيها مع معرفتهم أن الله هو مصديها وأنهم إنما جحدوها عتوا وعنادا. وذكر بعض ما ذكره بعض العلماء في معناها، وذكر المفسرون عن السدي وغيره أن المقصود بهذه النعمة هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر عن آخرين أنها ما عدد الله في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. ومعنى هذا الكلام في يعني أنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أن قائل هذا يعني مناسبته لموضوع الباب وهو جحد النعمة، أن قائل ذلك يعني الذي يقول في تفسير الآية قال هذا مالي ورثته عن آبائي بدل أن ينسب النعمة إلى الله، أن هذه المقولة فيها جحد بنعمة الله، وأن الذي قالها يعتبر غير معترف بهذه النعمة. بعدها ذكر تفسيرا آخر عن عون بن عبد الله، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث قد تقدم، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. يقول أن إنكارهم إياها إنكار النعمة مثل أن يقول هذه العبارة، يقول لولا فلان لم يكن كذا وكذا، أو ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، فإنه سبحانه هو وحده المنعم على الحقيقة. وأما العبارة الثانية وهي مقولة ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذه كلها أقوال قيلت في تفسير قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أن مما قيل أن المشركين كانوا يقولون إذا حصلت لهم نعمة قالوا هذا بشفاعة آلهتنا، فيقول أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، وهذا يتضمن الشرك مع إضافة النعم إلى غير وليها. والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. ثم أشار إشارة هنا إلى حديث مرة في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهو أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهذه تقدم يعني الحديث عنها وشرحها في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. أما عبارة بعض السلف وهي مثل قول أحدهم يعني من عبارات التي فيها يعني إنكار النعمة وكفر بالنعمة، قول أحدهم إذا ركبوا السفينة ركبوا البحر وسلموا من الأمواج والغرق فيقول قائلهم كانت الريح طيبة والملاح حاذق، يعني أن السبب في نجاتنا هو أن الريح كانت هادئة والملاح يعني القائد كان يعني جيدا وحاذقا كما قال هنا، يعني ماهر في صنعته وهو صاحب السفينة، وسمي ملاحا لملازمته الماء الملح، ومعناه أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح والملاح، ونسوا الله عز وجل الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم. وإن كان المتكلم لذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد أنه سبب لذلك، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده، فهو المنعم على الإطلاق كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. فعلى كل حال تعتبر يعني مثل هذه العبارات التي ترد على اللسان لولا فلان لم يكن كذا، كانت الريح طيبة والملاح حاذقة وغيرها من العبارات التي مرت، أنها يعتبر من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، وهو الذي يطلق عليه العلماء كفر النعمة. وكلام الشيخ على كل حال يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعمة إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره مما هو مذكور في كلام المفسرين وغيره. هذا خاتمة يعني هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.